بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. ولا زال ابن القيم رحمه الله تعالى يذكر فضائل العلم وأوجه تلك الفضائل، فضيلة العلم، وصل إلى الوجه الايه؟ الوجه التاسع والثمانون من فضائل العلم. طبعا كل وجه من هذه الأوجه كفيل في حث المسلم على طلب العلم وضرب أكباد الإبل من أجله، ولو باع الإنسان الدنيا بما فيها. فكيف إذا اجتمعت عشرات الأوجه هذه؟ كل وجه ذكر ابن القيم لو لم يكن في فضيلة طلب العلم إلا هو لكفى. كيف إذا اجتمعت كل هذه الأوجه وهي عشرات؟ وهل عرفنا لشيء بلغت قيمته عشرات الأوجه وكلها متعلقة بسعادة الدارين؟ يعني لو قلت لك مثلا اذكر لي فضائل او منافع، بلاش فضائل من جهة الشر، حتى المنافع، منافع اي شيء دنيوي ممكن ان تعدده، يعني مثلا يصل الى عشرات او الى احد او الى اخره. وما في ذلك كله لو وجد هتقول لي فضيلة التجارة، فضيلة الغنى، فضيلة الولد، فضيلة الزوجة، فضيلة كذا، اقول لك ليس فيها فضيلة خالصة، إنما هي فضيلة بألم، لذات وآلام وحسرات. فالتجارة صحيح صار معك مال لك من وأصحاب الأموال، واللي بيعدي بيكون مهدد، معي مال لكن أنا مهدد لعله تأتيه خسارة، فتلك حسرة وألم حتى ولو كنت أنا أرتع في ملايين الأموال، يمكن أخسر، يمكن أعمل، يمكن أسوي إلى آخره. الولد صحيح اللذة، لكن الولد صلى، الولد ما صلاش، الولد مستقيم، الولد مش مستقيم، الولد بار، الولد عاق، الولد راح رسب، الولد نجح، الولد راح، الولد جاء. لكن العلم أي حسرة فيه وأي ألم فيه، إنما كله منافع. وأن تبلغ تلك المنافع هذه العشرات، هذا ولهذا ما حرص على العلم إلا خلص البشرية، وليس كل أحد يهيأ له. شوف الفضائل ديت، طيب مين بقى اللي بيطلب؟ النضر. يعني المعروف أنت لو طلعت دلوقتي برة في الشارع دوت وقلت مثلا إيه يا جماعة بعد العشاء بنوزع كل واحد 50 قرش، 50 قرش بس، اللي هيجي هنا في المكان ده كل واحد له 50 قرش او له جنيه، كله سيأتي. الحين ما خد 5 جنيه مش وحشة، والناس تتنافس. شوف توزيع الاراضي، توزيع اشياء، توزيع اي حاجة، تقول توزيع كيلو زيت كيلو سكر، كل الناس هتروح وتيجي. اما العلم فان الذي ينادي على فضله كتاب الله وسنة رسول الله، وطريق ما سعى فيه الا اخيار البشر، ويبقى في كل زمان لا يحوزه إلا أنظر الناس. وهذه لذة فوق لذة، هذه لذة فوق اللذة، أن هذه اللذة ما يحصلها إلا القلائل. إنما الشيء الذي يشترك فيه الناس جميعا هذا لا قيمة له، يعني تسعد القلب كل معه. قال الوجه التاسع والثمانون أن أعظم الأسباب التي يحرم بها العبد خير الدنيا، اسمع بارك الله فيك لكلام من القيم، واغسل بقى قلبك كده وإيه ودانك واستعد، جزاك الله خير. أن أعظم الأسباب التي يحرم بها العبد خير الدنيا والآخرة ولذة النعيم في الدارين ويدخل عليه عدوه منها، هو ما الذي يحرم به العبد لذة الدنيا والآخرة، وما الذي يحرم به العبد لذة النعيم في الدارين ويكون سببا في دخول عدوه إليه؟ ما تلك الأسباب؟ لخصها رحمه الله في سببين: الغفلة المضادة للعلم، والكسل المضاد للإرادة والعزيمة. غفلة وكسل. غفلة عن ايه؟ قال لك يضادها العلم. غفلة يضادها المضادة للعلم، يعني غفلة عن التعلم. ومن لم يتعلم ما يعرف قيمة الأشياء، ما يكون عنده بصيرة، ولهذا يكون كالبهائم، ما يعرف خيرا من شر، ولا معروفا من منكر، ولا سنة من بدعة، ولا كفرا من إيمان. يسحبوه على الكفر سمعنا وطعنا، يسحبوه على الإسلام سمعنا وطعنا، يسحبوه على المعاصي سمعنا وطعنا، يسحبوه على الطاعات سمعنا وطعنا، حيثما ربطوه وجدوه زي ما هو، ما عنده بصير. أحسن حالاته حيران، أحسن الحالات، أحسن الحال، أحسن أوصافه تترجم له كلمة واحدة في نص السطر: حيران. له أصحاب يدعونه للهداية، ائتنا. أحسن حالته. لكن الثاني يقظان، أول ما يأتي الشيء يلح في الأفق: لا يا عم انتبه، ده هذا عارض ممطرنا، ده مطر، الحمد لله أبشر مطر، لا ريح فيها عذاب أليم، هذه ريح في عذاب أليم، أنا أعرف هذه ريح في عذاب أليم، لا هذا عرض ممطرنا، لا بل هو ما استعجلتم به، ريح في عذاب أليم. هذا الخير كله، لا والله هذا الشر كله. ليه؟ ده الأموال جرت ولا لا؟ فالغفلة المضادة للعلم، والكسل المضاد للإرادة والعزيمة. قال ابن القيم في موضع آخر: ولا بد للإنسان من علم يبصره ويهديه، وهمة ترقي. لازم له من همة ترقي وعلم يبصر. علم يبصر اللي هو هنا بقى ضدها الغفلة، همة ترقي ضدها الكسل. فالكسول الغفلان لا حظ له يوم توزيع الجوائز، نائم غافل كسول، الفضائل تمر حول رأسه كالعمامة ومع ذلك يخلع رأسه ويتركها تدور، وأبى إلا أن يعيش مع الهمل الرعاع، ما رقى بنفسه، ولو كان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من فارس. هناك رجال لا يرضون إلا بالحياة، هناك ما ينساقون حيثما سيقوا، وإنما يقف ولا يرضى بالدون، يرضى معالي الأمور. قال: يا عماه. نعم. أين أبو جهل؟ ألك به حاجة؟ أيوة نعم، بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام يمكن أكبر من حجم الإيه؟ المتكلم. بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله لئن رأيت سواده، لئن رأيت سواده، لئن رأيته ليفرق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. طبعا عبد الرحمن يعلم حجم الكلام، حجم المتكلم. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ما قال: يا ابن روح الله يهديك، شوف أبوك فين، روح معاه. ما قال هذا. إيه اللي جابك يا ابني هنا؟ ما قال هذا. وقال عن يسار مثل هذا. فلما أبصر أبا جهل قال: هذا صاحبكما، يلا انطلقا. ما قال انتظروا، ما قال يا ابني لا تهلك، لا تلقوا يديكم إلى التهلكة. إنه يعرف حجم الأمة أصلا، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. نعم، يمكن لو قال واحد شاب من هذا لنا اليوم لو قال هذا سنقبل رأسه وجزاك الله خير على هذا الإحساس، لكن ليس هذا الموضع موضعك، لأنه ليس هذا الموضع موضع أبيه فضلا أن يكون موضعا. فلهذا تستكثر أن يقول الطفل هذا، إنما عبد الرحمن ما يستكثر. لماذا؟ لأن الأسرة كلها كده، أب أم ولد وهكذا، مجتمع بأسره. هذا أصل بلاء العبد وحرمانه منازل السعداء، وهما أي الغفلة والكسل من عدم العلم. أما الغفلة فمضادة للعلم منافية له، قد ذم الله عز وجل أهلها ونهى عن الكون منهم، يعني أن تكون منهم، وعن طاعتهم والقبول منهم، قال تعالى ولا تكن من الإيه؟ الغافلين. وقال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أغفلنا. وقال تعالى ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصية الإنسان المؤمنين ولا تغفلنا فتنسينا الرحمة. وسئل بعض العلماء عن عشق الصور متعلق بعشق الصور، طبعا ده أيام ما كان الصور بدائية، إنما الآن في المواقع والنتات والساعات والجوالات كل هذه كلها الآن صارت الصور تحاصرك من كل مكان. وسئل بعض العلماء عن عشق الصور فقال قلوب غفلت عن ذكر الله فابتلاها بعبودية غيره. إنسان إذا غفل عن الطاعة ابتلي بالمعصية، إذا غفل عن ذكر الله ابتلي بذكر غيره. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، فيكون عبدا لما تعلق به قلبه حين غفلته عن ربه سبحانه وتعالى. فإن القلب لا بد له من متعلق لازم، فإن لم يتعلق القلب بذكر الله تعلق بهواه، إن لم يتعلق بعبودية الله تعلق بعبودية غير الله سبحانه وتعالى. إليه؟ كيف؟ نعم، على حقيقتها الصور المحرمة، الصور المحرمة على حقيقتها. لا عشق الصور حين يطلق يرد بكده عشق الصور المحرمة، وده مش بيقصد بقى الصور هكذا، كمان يقصد بقى النساء عموما، سواء المرأة دي أمامك بجسدية دي اسمها صورة محرمة، أو صورة في ورقة هكذا في جريدة في مجلة، الصورة المحرمة مقصود بها المرأة، سواء المرأة هذه حقيقة تسمى صورة محرمة أو كانت مصورة، كل هذا من الصور المحرمة. فالقلب الغافل مأوى الشيطان، قاعدة هي قاعدة، فالقلب الغافل مأوى الشيطان، فإنه وسواس خناس قد التقم قلب الغافل. يا الله، التقم القلب، لأن القلب مدار السعادة عليه، ألاقينا في الجسد المضغة إذا صلحت صلح الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذا كت في يديك خلاص، إذا أصيب صاحب الراية حصل في الجنود فوضى، لهذا دائما الأعداء يركزون على الرأس، وإبليس إنما تركيزه على الرأس، على الرأس قبل الجنود، فإن الجوارح جنود منبعثة عن رأس ألا هو القلب. لهذا فإنه وسواس خناس يلتقم قلب الغافل، يقرأ عليه أنواع الوساوس والخيالات الباطلة، يفسد عليك ذلك من أمراض القلوب وإيراد الشهوات والشبهات. فإذا تذكر وذكر الله انجمع وانضم وخنس وتضاءل لذكر الله، فهو دائما بين الوسوسة والخنس، فإذا ذكر الله خنس، وإذا غفل تمكن وانقض. وقال عروة بن رويم: إن المسيح عليه السلام سأل ربه أن يريه موضع الشيطان من ابن آدم، فجل له فإذا رأسه رأس الحية واضع رأسه على ثمرة القلب، فإذا ذكر العبد ربه خنس، وإذا لم يذكر وضع رأسه على ثمرة قلبه فمناه وحدثه. وقد روي في هذا المعنى حديث مرفوع. فهو دائما يترقب غفلة العبد أي الشيطان، فيبذر في قلبه بذر الأمان والشهوات والخيالات الباطلة ليبعده، شهوات وشبهات وشهوات. وهذه في كل اللحظات، الشيطان لا يمل، لا ييأس، لا يفقد الطرق، بل يتقلب بين طريق وأخرى، سبيل وآخر، كما فعل النبي، كما صور لنا النبي صلى الله عليه وسلم حين خط خطا مستقيما، قال هذا السبيل الله، خط واحد مستقيم، واحد مستقيم، ما فيش خطين، هو سبيل واحد، ما فيش سبيلين. تدور في كل نصوص الكتاب والسنة تجد سبيل ايه؟ واحد، ما فيش اتنين. رقم اتنين باطل على طول. طب اسمع يا شيخ، باطل. طب يا شيخ الحق ممكن يتعدد؟ ابدا، هو واحد، خلاص اغلق، واحد ومستقيم. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره معوجة، قال هذه سبل الشيطان، على كل شيطان منها، على كل سبيل منها شيطان يدعو له. ولهذا تميز الحق بين واحد ومستقيم، والباطل كثير ومعوج، تدخل من حارة تروح حار، تدخل من باب يروح باب، هنعدي لك دي هتقع في دي، طب هنبرر لك المسألة دي، انت كنت قصدك مصلحة وقعت في المفسد، طب انت قصدك ما فيش، هتعمل ايه؟ اتسع الخرق، هلهل الثوب، طول ما انت ماشي فين بعيد عن الصراط المستقيم. ولهذا اوعى تفكر ان هو غير المستقيم خط واحد معوج، لا، خطوط تنفع في الميدان النهارده ينزلك، تنفع بكره على القناه عيط يعيطك بكره في الفاضي، بعد بكره تبقى مش عارف فين، سبل كثيره جدا ما ييأس منك. ليه؟ لانك اسلمت نفسك له، فانت اعمى، والاعمى لا خيره له في الطريق الذي يسلكه، انما الاعمى ينقاد، يقاد زي ما يحطك يحطك. اما طريق الحق فواحد ومستقيم، ولا تتبع السبل، كل هذه سبيلي واحد، ادعو الله على بصيرته انا ومن اتبعني، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، صراط مستقيم، اهدنا الصراطين، ولا الصراط، الصراط المستقيم الواضح البين. فيثمر كل حنظلة الشيطان بقى بعد هذه الأمان والشهوات والتخيلات، يثمر كل حنظلة وكل شوك وكل بلاء، ولا يزال يمده بسقيه حتى يغطي القلب ويعميه. البذر اللي بيحطه حنظل، شوك، بلاء، والماء اللي بيسقى به ها يظل ماء بقى المنون حتى يغطي القلب ويعميه. تسمع الآية لا تتأثر، الحديث ما تتأثر، مجالس أهل العلم ولا تلتفت، ما تتحرك، ما تقفز، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها، بل طاب الله علي بكفرهم، ختم الله على قلوبهم. يبقى القفل والغلق والطبع والختم، فينها تنفذ الموعظة؟ من أين ستمر الآية؟ ألف حاجز من الشهوات والشبهات، متى ستنفذ الآية إلى قلبك لتشعر بلذتها ونعيمها فتبقى بها الليلة تاليا؟ أولئك قلوب صفت، حينما يقوم بالآية تلك قلوب صفت. ولهذا قال بعض السلف: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. فأن للقرآن بحلاوته ولذته أن يغزو قلبك، والران المتعدد عليه من شهوات وشبهات، حجب كثيفة لا تزال تلك الحجب إذا شاء الله إلا بالانطراح بين يديه والإفلاس له ودعائك الليل والنهار أن يرفع الله عز وجل تلك الأثار عنك وهذه الأغلال وهذه الأختام. فالإرادة وأما الكسل فيتولد عنه الإضاعة والتفريط والحرمان وأشد الندامة وهو مناف للإرادة والعزيمة التي ثمرته العلم. يا ابن عباس، ابن عباس يقول تعالى تعالى يا أخي نطلب العلم، الصحابة موجودون ومتوفرون، بكرة مش هنجد هؤلاء الكبار. يا رجل هل الناس يحتاجون إلى علمك يا ابن عباس؟ تظن الناس يحتاجون إلى علمك يوما ما؟ احنا عندنا عمر وعندنا عثمان وعندنا علي، ده احنا عندنا كوكبة كبيرة من العلماء أئمة الهدى، هم دول ايه؟ هل الناس يحتاجون إليك أنت؟ أيها الصبي اللي في الشارع سنة أولى إعدادي أو ستة ابتدائي أو كذا، ما تحتاج الناس إليك. فمضى ذاك إلى سبيله ومضى ابن عباس يتوسد بيوت الصحابة وحبب إليه ذلك. والله عز وجل إذا أراد خيرا بعبده يسر سبيل الخير وهيأ، إذ الخير منوط بأسباب. ولهذا إذا وجدت نفسك على أسباب الخيرية فاحمد الله لأنك ستصل. فالخير ما ينزل عليك ليلة واحدة يقوم الواحد من النوم وقد أوحي إليه، لا، إنما حبب إليك العلم، حبب إليك طريقه، هانت عليك آلامه الحسية من حرمان من بعض زهرة الدنيا. وانطلق ابن عباس يتوسد بيوت الصحابة وتأتي الريح وتصف في وجهه، فإذا خرج الصحابي من ابن عباس ابن عم رسول الله، هل أمرتني فأتيتك؟ يقول لا، العلم حقا يؤتى إليه ذل تواضع ويتعلم ويتعلم ويتعلم حتى يصبح ابن عباس علم الأمة حبر القرآن وترجمانه. وتمر الأيام واجتمع الناس حول ابن عباس وينظر زميله من هذا؟ قال ابن عباس. قال فقه الفتى، يوم أن طلب تكاسلت أنت فصارت بجوارك ركاب السعداء وأنت نائم، ليل طويل قامه غيرك ممن نصب قدميه بين يدي الله فارتقت طاعته وعلت، نداه ربها المستغفر وهو في سجوده يقول أستغفر الله، هل من تائب وهو يقول أتوب إلى الله، هل من كذا هل من كذا وهو يدعو الله سبحانه، وأنت في غطيتك ونومك سبقت سبقا بعيدا، آثرت الراحة في بيتك وغيرك يثني الركبتين بين يدي العلماء، غفلت عن المذاكرة والمطالعة وغيرك آثرها، فأن لك أن تدرك أقواما ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، أولئك أولو الفضل أماكنهم في الثريا. قال وأما الكسل فيتولد عنه الإضاعة والتفريط والحرمان وأشد الندامة وهو مناف للإرادة والعزيمة التي ثمرة العلم، فإن من علم أن كماله ونعيمه في شيء طلبه بجهده وعزم عليه بقلبه كله، فإن كل أحد يسعى في تكميل نفسه ولذته، ولكن أكثرهم أخطأ الطريق لعدم علمه بما ينبغي أن يطلبه. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، إذا ما كان سعيك للعلم سيكون سعيك لغيره، أنت ساع ساع كاد كاد، خلقنا الإنسان في كبد، كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ولكن هنيئا لمن جعل كده وجهده وكدحه في معالي الأمور، ومن جعل نهاية سعيه أكل وشرب ولبس وسكن حتى أتته منيته على ذلك. ف فالإرادة مسبوقة بالعلم والتصور، فتخلفها في الغالب إنما يكون تخلف العلم والإدراك، وإلا فمع العلم التام بين سعادة العبد في هذا المطلب ونجاته وفوزه كيف يلحقه كسل في النهوض إليه. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الكسل، ففي الصحيح عنه أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. هل من رجل صالح يحرسني الليلة؟ وإذا بصوتي أحدهم الذي عالت به همته ليحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنيئا لك يا سعد. إنه من سعد بن أبي وقاص لم ينم، وإنما أتى النبي يحرسه من غير طلب من رسول الله، ويهدى النبي إلى أن يقول: هل من رجل صالح؟ فتكون في ترجمته: هو الرجل الصالح. وذاك يسعى في خدمته حتى يبلغ في ذلك شأوا عظيما، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: سلني، أريد مكافأتك، سلني شيئا أدعو لك به الله عز وجل. فيا ترى ماذا طلب وماذا قال؟ أريد زوجة حسناء، أريد عشرة من ولد، أريد سعة دار وفناء، أريد كثرة مال ومتاع، أسألك مرافقتك في الجنة. ما قال أسألك أن تدعو لي بالجنة، لكن لأن الجنة درجات. إنما أولئك قوم ما يعرفون إلا منتهى الفضل، مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ سألنا غير هذا؟ قال: لا، ما أسألك إلا هذا. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. اعلم أن معالي الأمور بمعالي السعي. فأولئك قوم ليس لهم همة إلا أعظم النعيم وألذ المتعة، ولا أعظم ولا ألذ من جوار الرب سبحانه وتعالى في جنته. وقف ابن القيم رحمه الله تعالى مع هذا الحديث وقفات عظيمة جدا: أعوذ بك من الهم والحزن. لاحظ أنك أنت قرأت هذا الحديث 1000 مرة تقريبا، ومنذ نعومة أظفارك وأن تعلم هذا الحديث، لكن خذ بقى الفهم السلفي، خذ بقى الكتاب السلفي، خذ بقى ثمرة العلماء: هم وحزن، عجز وكسل، جبن وبخل، ضلع دين وغلبة رجال. هذه كم؟ فاستعاذ من 8 أشياء واضح، لكن لا، العميق فيها أن كل شيئين منها قرينان. ما قال من الهم والجبن، ولا قال من الحزن وغلبة الرجال. لماذا الهم والحزن معا، والعجز والكسل معا، والجبن والبخل معا، وضلع الدين وغلبة الرجال معا؟ هذا نتم إن شاء الله بعد الصلاة. عنه أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. فاستعاذ من 8 أشياء، كل شيئين منها قرينان. فالهم والحزن قرينان، والفرق بينهما، ما الفرق بين الهم والحزن؟ والفرق بينهما أن المكروه الوارد على القلب إما أن يكون على ما مضى أو لما يستقبل، فالأول على ما مضى هو الحزن، والثاني لما يستقبل هو الهم. يبقى المكروه الوارد على القلب إما أن يكون على ما مضى أو لما يستقبل. على ما مضى هذا هو الإيه؟ هو الحزن، ولما يستقبل هذا هو الهم. وإن شئت قلت الحزن على المكروه الذي فات ولا يتوقع دفعه، والهم على المكروه المنتظر الذي يتوقع دفعه فتأمله. يبقى الهم والحزن ليس من باب المترادف، إنما الهم لشيء والحزن لشيء. على ما مضى هذا حزن، على ما سيأتي هذا هم، وما مضى وما سيأتي التعلق به يشوش على القلب. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله عز وجل من الهم ومن الحزن. من الحزن على ما مضى ولا يمكن للإنسان تحصيله، ومن الهم لما يستقبل ويشوش على القلب بذلك. فالعبد يسعد إذا أعاذه الله عز وجل من الدائين، الهم والحزن. والعجز والكسل قرينان، فإن تخلف مصلحة العبد وكماله ولذته وسروره عنه إما أن يكون مصدره عدم القدرة فهو العجز، أو يكون قادرا عليه لكن تخلف لعدم إرادته فهو الكسل، وصاحبه يلام ما عليه ما لا يلام على العاجز. مصلحتي في هذا الشيء، لذتي في تحصيل هذا الشيء، لكن قد يقع أمران، قد يقع عدم قدرة على فعل هذا الذي أتمناه وهذا يسمى بالعاجز، أو قد أكون قادرا ولكنني لم تنبعث إرادة على فعله وهذا هو الكسل. فإن تخلف فعل ما يصلحني عائد لأمرين، إما لعجز عنه وإما لعدم إرادتي نحوه، وكل من ذلك مثبط، ولكن الثاني وهو عدم وجود الإرادة التي يحصل بها هذا الفعل يلام العبد عليها، بخلاف غير القادر. وغير القادر إذا اطلع الله عز وجل على قلبه صدقه وإقباله أعطاه ما يعطي العامل. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله عز وجل له ما كان يفعله صحيحا مقيما. لو كان عجزي أنا عن الفعل الآن لشيء كنت أفعله أو لشيء أتمناه وتحركت نفسي له، فحينئذ أعطى ثواب من عمل. قال تبارك وتعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. أردنا غزوا معك يا رسول الله ولكن النبي لم يجد ما يحملنا عليه، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهؤلاء قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر. يبقى هم في المدينة وهم مع الصحابة، فما قطعوا واديا ولا سلكوا شعبا ولا إلى آخره إلا كانوا معهم شاركوكم في الأجر. بما ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدماء حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. واطلع الله سبحانه وتعالى على تلك القلوب. فالعجز والكسل لا يقع بهما الفعل، أما العجز لعدم القدرة، وأما الكسل لتخلف الإرادة. وقد يكون العجز ثمرة الكسل فيلام عليه أيضا. فكثيرا ما يكسل المرء عن الشيء الذي هو قادر عليه، العجز يكون ثمرة الكسل، مش عجز بمعنى عدم قدرة، العجز إنما نتج عن الكسل. يا هصوم أو هقوم أو هقرأ أو هروح أو هسافر، أنا أقدر أسافر أنا أقدر أقوم، ولكن لما أصبت بالكسل أعجزني الكسل، فكان العجز ثمرة الإيه؟ الكسر. يبقى طارة يكون العجز لعدم القدرة فعلا، نفسي أسافر، نفسي أروح، نفسي آجي، نفسي أنفق، بس مش مش قادر. لو أن لي مثلما لفلان فهما في الأجر سواء، لكن قد أكون قادرا ولكن حصل كسل فأثمر العجز وتضعف عنه إرادته فيفضي به إلى العجز عنه، وهذا هو العجز الذي يلوم الله عليه في قوله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يلوم على العجز، اللي هو الناتج لإيه؟ عن الكسل. وإلا فالعجز الذي لم تخلق له قدرة على دفعه ولا يدخل معجوزه تحت القدرة لا يلام عليه. قال بعض الحكماء في وصيته: إياك والكسل والضجر، فإن الكسل لا ينهض لمكرومة، والضجر إذا نهض إليها لا يصبر عليها. والضجر متولد عن الكسل والعجز، فلم يفرده في الحديث بلفظ. ثم ذكر الجبن والبخل، جبن وبخل، فما علاقة الاثنين؟ فإن الإحسان متوقع من العبد إما بماله وإما ببدنه. أنا أرجو منك إحسانا، الإحسان ده اللي أرجو منك إما من مالك وإما من إيه؟ من بدنك. فالبخيل مانع لنفع ماله، والجبان مانع لنفع بدنه. هيتعطل نفع بدنك الواصل إلي بما؟ بالجبن. وسيتعطل نفع مالك الواصل إلي بما؟ بالبخل. يبقى ما علاقة الجبن بالبخل؟ كلاهما مانع من إيصال خيرك إلي، بالبخل وبالجبن. بالبخل تمنع المال، وبالجبن تمنع نفع البدن. والمشهور عند الناس أن البخل يستلزم الجبن من غير عكس، البخل يستلزم الجبن. عند أنا بخيل فأنا حرص على مال، لهذا أجبن بقى لحرص على الحياة وعلى المال من غير عكس، يعني أن الجبن لا يستلزم البخل، لأن من بخل بماله فهو بنفسه أبخل. ولهذا نجد الآيات إيه؟ في الإنفاق بالمال والنفس، جاهدونا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فكل منهما مرتبط بالآخر، فمن جاد بماله جاد بنفسه، ومن جاد بنفسه هان عليه ماله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اشتروا أنفسهم ولهم بأن لهم الجنة. فالجهاد بالنفس والمال قرينان، فمن هان عليه أحدهما هان عليه الإيه؟ الآخر. وهذا الذي قال: لأن من بخل بماله فهو بنفسه أبخل. والشجاعة تستلزم الكرم من غير عكس، لأن من جاد بنفسه فهو بماله أسمح وأجود. وهذا الذي قالوا ليس بلازم وإن كان أكثريا، فإن الشجاعة والكرم وأضدها أخلاق وغرائز قد تجتمع في الرجل وقد يعطى بعضها دون بعض. وقد شهد الناس من أهل الإقدام والشجاعة والبأس من هو أبخل الناس، وهذا كثيرا ما يوجد في أمة الترك، يكون أشجع من ليث وأبخل من كلب، يكون أشجع من ليث وأبخل من إيه؟ من كلب. فالرجل قد يسمح بنفسه ويضن بماله، ولهذا يقاتل عليه حتى يقتل، فيبذل نفسه دونه، نفسه يبذله من أجل ماله حرصا على المال ولو ضاعت نفسه، فيكون هذا إيه؟ هذا أبخل بالمال عن النفس. فمن الناس من يسمح بنفسه وماله، ومنهم من يبخل بنفسه وماله، ومنهم من يسمح بماله ويبخل بنفسه وعكسه. والأقسام الأربعة موجودة في الناس: البخل والجبن نعوذ بالله منهما. ثم ذكر ضلع الدين وغلبة الرجال. فإن القهر الذي ينال العبد نوعان. شوف دي أقسام مهمة جدا، أقسام، تقسيمات، فروع، مسائل، واخد بالك، أصول، كل دي لابد تخرج في دفتر وتجعل، يبقى دفتر السلوك. السلوك هذا سلوك، إنسان يهذب سلوكه بمثل هذه القواعد، سلوك سير إلى الله عز وجل من أعظم المواد، من أعظم المواد سلوك وسير إلى الله عز وجل. فإن القهر الذي ينال العبد نوعان، أحدهما قهر بحق وهو ضلع الدين، أنا مدين، والإنسان المدين أسير، ولهذا تلاقيه واخد بالك ليس عنده الإقدام والخروج الذي عند غيره، إما يهرب، إما يستخبى، إما كذا، إما يروح، إما يجي، لأنه أسير دين، لا سيما صاحب الدين، فهو لا يريد أن يراه. وإن تكلم صاحب الدين بأي كلمة عادية أولها قال إيه نعم، هو ما تكلم إلا لأني، فهو مقهور أسير. والثاني قهر بباطل وهو غلبة الرجال. يبقى ضلع الدين قهر، وغلبة الرجال قهر، لكن ضلع الدين قهر بحق، أنت أخذت الدين فعلا، وغلبة الرجال قهر بباطل. فصلوات الله وسلامه على من أوتي جوامع الكلم، كل ذا في ذي، وسبحان من بصر من الأمة رجالا عرفوا مراد رسول الله وعرفوا مراد الله عز وجل في كتابه. ولهذا ومن فضل الله ومن حفظ الله لشريعته أن الله كما حفظ النص حفظ الفهم، لأن نصوص القرآن والسنة ليست تتلى وتقرأ هكذا، إنما ليعمل ولتتدبر، ولهذا هيأ الله لها الفهم السليم المعصوم كما كانت ألفاظ النصوص وحروفه وكلماته وصوره وآياته معصومة كذلك. ما من خير في نص خبئ على الأمة بأجمعها، قد يخبأ عني لقصري وتقصيري، وقد يخبأ عنك ويدل عليه غيرنا، أما أن الأمة تجتمع على جهل بمراد من النص أراده الله تأبى حكمة الله عز وجل ذلك. ولهذا حينما بقى تقلب صفحات كتب أهل العلم، وحينما تنتقل من رياض إلى رياض، ترى بين جنبات هذا من الفهم ما لو حرمت حرمت الخير كله. لهذا لا يغني كتاب عن كتاب ولا إمام عن إمام، فكلها رياض، فاسعى بين جنباتها والتقط من ثمارها واستنشق شذاها ورياحينها فإنها الخير كله. والمقصود أن الغفلة والكسل اللذين هما أصل الحرمان سببهما عدم العلم، فعاد النقص كله إلى عدم العلم والعزيمة، والكمال كله إلى العلم والعزيمة. ولهذا يقول العلماء بأن شروط العمل قسمان، شروط لقبوله وشروط لوجوده. شروط لقبوله الإخلاص والمتابعة، وشروط لوجوده العزيمة، صدق العزيمة، صدق العزيمة. والناس في هذا على أربعة أضرب. الضرب الأول من رزق علما وأعين مع ذلك بقوة العزيمة على العمل به، الله أكبر، ده الضرب الخلاصة، هذا ضرب الخلاصة، ذهب وانتهى ولن يعود يا أخوان، ولا فضل الله واسع، فضل الله واسع، لكن هو في الآخرين قليل، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. من رزق علما، لازم الضابط ده الاجتماع هذا، من رزق علما وأعين مع ذلك بقوة عزيمة على العمل به، رزق علما وعملا، مش رزق علما أو رزق عملا بلا علم، رزق علما وعملا. وهذا الضرب هم خلاصة الخلق. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ومن يستمع منهم، وأن يجعل لنا من ذلك أوفر نصيب. وهم الموصوفون في القرآن بقوله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقوله أولي الأيدي والأبصار، أصحاب عزائم وقدرات وإرادات وبصائر، أولي الأيدي والأبصار. وبقوله أومن كان ميتا فأحييناه، وكلنا ذاك الشخص إلا، يعني كلنا ذاك الشخص الميت إلا من أحياه الله، أحياه بإيه؟ جعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هل يستويان يا أخوان؟ فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ولاحظ النور واحد والظلمات متعددة، السبيل واحد، الصراط واحد، النور واحد، الجماعة واحدة، الحق واحد، واحد لواحد سبحانه وتعالى. فتفرد الله عز وجل بالتوحيد، والطريق إليه طريق وحيد. فأنت واحد لواحد في واحد. قال فبالحياة نال العزيمة وبالنور نال العلم. لا ده دي بقى زيادة شوي. أو من كان ميتا فأحييناه فجعلنا، لا وجعلنا، أحييناه وجعلنا. فبالحياة حصلت ثمرة العزيمة، حياة مش برود مش موت، واحد تلي حي مع النص يتفاعل مع العلم يثمر، واحد بليد ديوث ما يغار على الحق على الباطل ما ينكر، ديوث كالذي يرى امرأة لا ترد يد لامس ومع ذلك يقول نعم الزوجة كويس كويس كويس كويس، دياثة لكن دياثة في هذا الباب، ما يغار على الحق إذا عورض ولا يأنف من الباطل إذا هجم عليه، وإنما هو ديوث ولن يدخل الجنة ديوث. مخنث، لا هو الذي إلى الذكورية صرفا ولا هو الذي إلى الأنوثة صرفا. والمخنث له حكمه، وإن كان مشكلا فمشكلة، أما الرجل فماله إلا آلة واحدة، وأما المرأة فمالها إلا آلة واحدة، فتتمايز الأحكام. أما المشكل مشكل في أحكام، إن ورث فهو مشكل، وإن نكح فهو مشكل، وإن فقد فهو مشكل، مشكل. فلا يكون الإنسان مخنثا مشكلا ديوثا، بل يكون حرا صاحب عزيمة، وذلك بالحياة. اصحى يا عم، اصحى يا عم، في حق وباطل، اصحى يا عم، اصحى في نور وظلمة، اصحى في أهل السنة وأهل بدعة، نايم ليه؟ اصحى استيقظ. فين يا شيخ؟ في القرآن والسنة، عند مين؟ عند السلف. ماتوا موجودون، ما ماتوا، بقي علمهم يضخ ويعطي ويبصر، لكن من أراده وصدق. حياة، وتلك هي التي تبعث على النور بعد ذلك، حياة. فبدء العمل الحركة، الحياة، الحرية، العزيمة. وما أكثر الباردين، ما أكثر الباردين، بارد، إن خدش درهمه ودناره يزأر، إن عاكس رجل امرأته ولو من طرف خفي ضحى بنفسه، فإن سقط من يحب من شيخ أو متبوع في ضلالات وأصول فلنعتذر، فلعله لا يقصد. ما أبردك، ما أبردك يا بارد، ما أبردك. سبحان الله، تزأر ليث، أقول أشجع من ليث وأبخل من كلب. ذاك الإنسان الذي عنده الحرية والإرادة، شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا، والحق أحب إلينا من شيخنا. قومي إلى رسول الله فاحمديه، والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله. حياة، حياة، تفاعل. ولا أجد لي ولكم مثلا إلا قول أبي يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصلون. حياة تتحرك معاني. كنت أعلم أن الله مبرئي، ولكن أنا أعلم بحسن ظني أن الله مبرئي، علم، فهم، ولكن كان شأني في نفسي أحقر في أن ينزل الله في قرآنا. ظني بنفسك يا أم المؤمنين ما تظنين، ولكن قدرك عند الله عظيم. ظني، فذاك من القدر الذي أراده الله لك، لأنك إن أعجبت ما خرجت تلك الكلمات ولا أنارت هذه الحروف. ظني بنفسك ما شئت، فإنه من القدر الذي أراده الله عز وجل لك. لا يدخل ابن عباس، لا أريد أحدا فيثنى علي، يا الله. لم تكن مواقف طارئة، وإنما كانت مواقف محفورة. لم تصل إلى عمر المئة، وإنها والله لمعاني لا يصل إليها من عاش الألف سنة باردا، وإنما هي ابنة التاسعة التي بان بها رسول الله، وابنة الثامنة عشرة التي توفي عنها رسول الله. ما نكاد نصدق أن تكون تلك المحنة التي تذوب فيها جبال راسيات لعائشة البالغة 13 سنة. يعقل؟ يعقل؟ يعقل ابنة 13 سنة تعيش هذه المعاني وتقول تلك الكلمات؟ ليست باردة، ليست باردة، وإنما التي تتحرك وتنتقل. يا رسول الله، أليس الله عز وجل يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ لما تسمع الرسول من نوقش الحساب عذب. يا رسول الله، أليس الله يقول من نوقش الحساب عذب؟ من نوقش الحساب يهلك؟ تلمست النبي صلى الله عليه وسلم عسى أن يكون عند زوجة من زوجاته، فإذا به الساجد، فتسمع وهو يقول كذا وكذا، فتقول والله إني لفي شأن وإنك لفي شأن آخر. تنقل لك، تنقل لك، رضي الله عنها وأرضاه. ليست باردة، تتحرك في معاني الكبار، في معاني الكبار تتحرك، فأبى الله عز وجل إلا أن يجعل لها تلك المعاني الكبار من علم وفقه وحياة وسلوك، حتى يسأل النبي أخذت لبه حتى يسأل النبي من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. وما يضر عائشة وما ذنبها وقد فرضت نفسها، ولتبقى امرأة الرجل إذا عدد عليها بليدة فحينئذ لا تستحوذ قلبه. أما النشيطة التي تعلم مواضع ما يحب ويرضى فإنها لا تتألق وتكون معانيها أصولا ليست معاني طارئة. عائشة: إني لا أعلم إن كنت عني راضية أو علي غضبان. لو ما كان ذاك أصلا ما حفظ، فإن المواقف الطارئة لا سيما من الزوجة لا تحفظ. امرأة زعلانة النهاردة أنا عملت، بكرة بتزعل، بتضحك وتعيط في وقت واحد، ما تحفظ لهاش حاجة. هي بتعيط ليه؟ بتضحك ليه؟ ما انتش عارف. هي زعلانة ومبسوطة ما انتش عارف. ما ملهاش مواقف ثابتة ومعاملات محدودة. إني لا أعلم إن كنت عني راضية أو علي غضبة. قالت: وماذاك يا رسول الله؟ قال: إن كنت عني راضية قلت ورب محمد، وإن كنت علي غضبة قلت ورب إبراهيم. سبحان الله سبحان الله. أي زوجة تلك؟ أي زوجة هذه؟ عائشة رضي الله عنها. وكل ذلك بالحياة، حياة. لا ينبغي أن يكون الإنسان كالحمار يحمل أسفارا، كالكلب يلهث، إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث، كالديك كالغراب ينقر الصلوات، كالثعلب لا يخشع. وإنما هي المعاني الكبار التي يتربى عليها بالحياة، بالحياة. يا رسول الله لما تقبل فلان ولا تقبلني يا رسول الله؟ والله إني لأصرع. تصرع؟ يلا وري. صرع، تعال يلا. حياة حياة. يا خيل الله اركبي وهو على زوجته في أول ليلة عرسه فيقوم من غير أن يغتسل ليكون في الصف الأول. حياة حياة. لهذا كان الجزاء من جنس الحياة. أليس الله يقول: وجعلنا من الماء كل شيء حي فلتكن حياتك بالمياه؟ حين يغفل الناس عملك يأبى الله إلا أن يعلمه الناس. ما لهذا الجسد مبللا دون أجساد الناس؟ لما كان حيا تميز بهذا. تعال، ما قصة زوجك؟ قصته رجل حي عنده حياة، عنده حياة، على بإرادته وعزيمته على شهوته، فإن شهوته تدرك وتحصل بعد ذلك. أما ذاك المقام فإن تخلفت سبقني غيري، ولو لم تعد إلى زوجك ولو لم أعد إلى زوجي، فإن لم أعد إلى زوجي فما فاتت شهوتي فحور عين كأنهن بيض مكنون. حياة. فأحيينا، فبالحياة نال العزيمة. هذه الحياة أخواني المحرك، هي المحرك الحياة. فأحيينا. سبحان الله العظيم. جزاك الله عنا يا ابن القيم خير الجزاء. كم نقرأ يا أخوان الأدعية ديت والآيات. سبحان الله. لو إحنا بقى في كتبنا واقفين في ميادنا وطلعين شوارعنا نحطم الشريعة تحطيما، وليس لنا أحد. الشريعة من أجل الشريعة. كذاب كذاب. قدر الشريعة عندك ماذا؟ بالشريعة تنال الشريعة لا بمخالفة الشريعة. لو كنت أنت في هذه الميادين وكنت من هؤلاء البرلمانيين ومن أصحاب الصور اللامعة والأسنان البيضاء واللحى المنسوجة ما كنت تسمع هذه المعاني ولا تقرأ هذه المعاني. كم فات القوم وكم حصلت. ثيابك أبيض الحمد لله، ما في بقعة، لا بقعة حزبية ولا بقعة برلمانية ولا بقعة دستور، بيضة بيضة الحمد لله الحمد لله. حزب الكنبة مش مشكلة بس الحمد لله الحمد لله بيضة بيضاء ناصعة، ما عندي شيء استغفر منه. فلئن سألني رب وقفت بين يديه وكان قولكم حقا وفعلكم حقا فقال يا عبد الله لما تفعل هذا الحق؟ قلت يا رب مات نبيه وأمرك معروف ونهيك معروف فقمت عند الأمر والنهي لا أتجاوز. احتاج وحيا جديدا ولا وحي بعد رسول الله. ذاك يعذر ولو كان ذاك حقا وليس بحق. أما الآخر على ما تجاوزت اجتهدت، أنت مجتهد، بأي نص اجتهدت؟ وراء من من الأنبياء اقتديت؟ من عصى الله ليحكم الله أعرفت في نبي من الأنبياء نبيا عصى ليحكم، نبيا أشرك ليحكم، نبيا تجاوز ليحكم؟ أكان في موسى أم في عيسى أم في نوح أم في إبراهيم أم في محمد أم في لوط؟ من قدوتك؟ من إمامك؟ وراء من؟ الحياة. فأحيينا مبدأ التحول الحياة، مبدأ التحول الحياة، وجعلنا له نورا يمشي. إذن صار هنا صار أمران، حياة ونور. فبالحياة تنال العزيمة وبالنور ينال العلم. وأئمة هذا الدرب هم أولو العزم من الرسل ومن تبعهم من من ورثهم، ولكن على قدر لا يبلغون به الأنبياء والمرسلين. الضرب الثاني من حرم هذا وهذا، لا العلم ولا العمل، وهم موصوفون بقوله إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، وبقوله أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل، وبقوله فإنك لا تسمع الموت ميت ولا تسمع الصم الدعاء، وقوله وما أنت بمسمع من في القبور. والقبور معنوية وحسية، حسية المعروفة، ولهذا استدل من أهل العلم استدل على أن الموت لما يسمعون، وإن كانت الآية مقصود بها القبور المعنوية فأنت ميت في قبرك ما تسمع، لكن ولو فلو كان الموتى يسمعون ما صح القياس، ولكن ورد النصوص بسماع فنقول هذا السماع مخصوص، نقف على ما ورد به النص، وما عداه فإن الموتى لا يسمعون، لأن الموتى لو كان يسمعون ما صح التمثيل بهذا وما أنت مسمع من في القبور. وهذا الضرب شر البرية. وقف النبي عليهم أحياء يوما كانوا أحياء فما استجابوا فقد كانوا في تلك القبور، فلما ماتوا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهم فسحب إلى القليب وقف عليهم يا أبا جهل يا شيبة يا عتبة. قال عمر يا رسول الله أو يسمعونك هؤلاء أموات يا رسول الله؟ قال ما أنت بأسمع لي منهم، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حق. هذا سماع مخصوص، وهذا الضرب شر البرية، يضيقون الديار ويغلون الأسعار. يا سلام يا سلام يا سلام، لهذا بطن الأرض أولى من ظاهرها لهم. انزاحوا، لا تغلون الأسعار، لا تسلطون الحكام، لا تضيقون الديار فلا نجد مسكنا من كثرتكم. هم أحوج، نحن أحوج إلى أن نفعل ما فعل عيسى عليه السلام لما أن الله سبحانه وتعالى سلط على يأجوج ومأجوج ما سلط، فصاروا نتدا وجيفا فآذوا الأرض، فدعا عيسى عليه السلام أن يطهر الأرض منهم. هؤلاء ليسوا إلا مضيقين للديار، حاجبين عن البحار والأنهار والشواطئ، حارميننا من كل طيب مباح، ضيقوا علينا، ابتلانا الله بهم، ضيقوا الديار وغلوا الأسعار. وعند أنفسهم أنهم يعلمون، هم مع ذلك يظنون أنهم يعلمون، ولكن ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ويتعلمون، اسمع بقى هذه الكلمات بقى الله يكرمك، اسمع من هنا اسمع، ويتعلمون ولكن ما يضرهم ولا ينفعهم، وينطقون ولكن عن الهوى ينطقون، ويتكلمون ولكن بالجهل يتكلمون، ويؤمنون ولكن بالجبت والطاغوت يؤمنون، ويعبدون ولكن يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويجادلون ولكن بالباطل ليدحضوا به الحق، ويتفكرون ويبيتون ولكن ما لا يرضى من القول يبيتون، ويدعون ولكن مع الله إلها آخر يدعون، ويذكرون ولكن إذا ذكروا لا يذكرون، ويصلون ولكنهم مع المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، ويحكمون ولكن حكم الجاهلية يبغون، ويكتبون ولكن يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، ويقولون إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. هذا الضرب ناس بالصورة وشياطين بالحقيقة. يا سلام، ايه الكلام الغالي ده يا اخوان، ايه الكلام الغالي ده، كلام غالي، اظن ده حصري وحصري فقط على ائمة السنة. تقول بقى مش لازم الكتاب، امال ايه مش لازم الكتاب ازاي، لماذا الكتاب ده محجوب عنا؟ ها ليه؟ ده هذا الكتاب هو شريان الحياة، مفتاح دار السعادة، ومنشور ايه؟ ولاية اهل العلم والإرادة. فهذا الضرب ناس بالصورة وشياطين بالحقيقة. أيكون ناس كهذا؟ اي نعم، قال صلى الله عليه وسلم سيكون بعدي أئمتهم يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، وجلهم إذا فكرت فيهم، جلهم إذا فكرت فيهم حمير. او كلا او ذئاب. ده ابن القيم بيشتم، ابن القيم بيسب. يعني انت بقى شتامه وسبابه بقى زي ابن القيم. وجلهم اذا فكرت فيهم حمير او كلاب او ذئاب يقصد الطباع. فحمار بليد يحمل اصفارا ومع ذلك لا يستشعر قيمته، او كلاب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث، او ذئاب اذا تمكن افترس. وصدق البحتري في قوله: لم يبق من جل هذا الناس باقية ينالها الوهم إلا هذه الصور فقط. وأصدق من هذا وأفصح من هذا وأنصح من هذا وأبلغ من هذا وأحكم من هذا وأروع من هذا قوله الرسول صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. مئة لا تصلح وحدة إلى أن تحمل رحلك ومتاعك. وقال آخر: لا تخدعنك اللحى. ده ابن القيم. لا تخدعنك اللحى ولا الصور. تسعة أعشار من ترى بقر في شجر السرو منهم مثل لهم رواء وما لها ثمر. وأحسن من هذا كله قوله تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. وإن يقولوا تسمع لقوله، لكن هم مع ذلك كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يفكون. عالمهم كما قيل فيه العالم بقى، العالم العالم المتبع، زوامل للأسفار لا علم عنده. يحمل العلم زي ما تحط في خرج او تحط في كيس وخلاص. بجيدها زوامل الاصفار لا علم عندهم بجيدها الا كعلم الاباعر. لعمرك ما يدري البعير اذا غدا باوساقه او راح ما في الغرائر. ما يدري. سمع من اول السطر يسمع لك، وقف يقف، ولكن لا يفقه. وأحسن من هذا وأبلغ وأوجز وأفصح قوله تعالى: كمثل الحمار يحمل أسفار. بئس مثل القوم الذين كذبوا آيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا الضرب الثاني عكس الضرب الأول. الضرب الثالث هندخل بقى على اللي يمكن كلنا يعني ندور حولهم. الضرب الثالث: من فتح له باب العلم وأغلق عنه باب العزم والعمل فهذا في رتبة الجاهل أو شر منه. وفي الحديث المرفوع: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه، ثبته ابن نعيم وغيره. فهذا جهله كان خيرا له وأخف لعذابه من علمه، فما زاده العلم إلا وبالا وعذابا. ومع هذا لا مطمع في صلاحه، فإن التائه عن الطريق يرجى له العود إليها إذا أبصره. يعني يا ليت ما أوتي علم. الجاهل قد تكون آفته عدم العلم، أول ما تعلمه يتعلم، لكن المشكلة أن هذا علم لكن لم يفتح له باب العلم بشؤم ما عنده وما اطلع الله على خبايا وسرائر. فلهو الجاهل هتجيب له نص، ولا هو العامل بالنص هذا سيقف يحسب أنه يحسن صنعا وهو من أضل خلق الله عز وجل. ومع هذا لا مطمع في صلاحه، فإن التائه عن الطريق يرجى له العود إليها إذا أبصرها، ده الجاهل الجاهل، فإذا عرفها وحاد عنها عمدا متى ترجى هدايته؟ ده أنا شيخ يا ريتك ما كنت شيخ، ده أنا حافظ يا ريتك ما كنت حافظ. ما هو مشكلتك إنك حافظ، مشكلتك إنك شيخ، مشكلتك إن قبل على رأسك ويداك، دي المشكلة. مشكلتك إن أنت عندك 50 كتاب مكتوب عليهم اسمك، مشكلتك إنك المحدث أو الفقيه أو العابد أو الطائع أو كده، دي مشكلتك. يا ليتك جاهل، فآفتك أن تعلم، فآفتك الجهل ودواؤك أن تعلم. لكن أنت الجدير أن تعلم، أنت الجدير أنت الجدير أن تتبع، فمتى تعلم؟ فإذا عرفها وحد عنها عمدا فمتى ترجى هدايته؟ قال تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانه وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين؟ ولهذا من بدل دينه فاقتلوه. الضرب الرابع: من رزق حظا من العزيمة والإرادة ولكن قل نصيبه من العلم والمعرفة، فهذا إذا وفق له الاقتداء بداع من دعاة الله ورسوله كان مع الذين قال الله فيهم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هذا الذي عنده حظ من العزيمة والإرادة لكن نصيب من العلم قليل، امشي وراء الداعي الذي يدعوك إلى الله ورسوله تربح بصحبته وتسعد. رزقنا الله من فضله ولا حرمنا بسوء أعمالنا إنه غفور رحيم. ده الوجه 89 بالله عليك، لو لم يؤلف في فضل العلم إلا هذا الوجه أليس بكاف؟ أليس بكاف؟ فكيف هو الوجه 89 الذي سيعقبه الوجه 90؟ فانتظر مزيدا من فقه من عايش وعاين، وليس الخبر كالمعاينة، وليس من عاش المعاني كمن اصطنعها، وليس الجمال الحسي الذي خلقه الله كمن جماله بخارج عنها، فمع المساحيق بين أصفر وأبيض لتصبح السوداء بيضاء ولتصبح العيون السوداء خضراء وزرقاء، فهذه انكشفت الحقيقة. يا له من جمال رائع، إن نام فهو الجميل وإن قام فهو الجميل، إن بكى فهو الجميل وإن ضحك فهو الجميل. هذه معاني عاشها ابن القيم وأئمة السلف رحمهم الله تعالى، لهذا نقلوها إلينا. عسى الله عز وجل أن يجعل منا أوعية قابلة وقلوبا صادقة، فإن العبرة كما تعلمنا في مئات الكتب ليست بكثرة الكتب وتنوعها إلا لمن شرح الله عز وجل صدره للأخذ منها والانتفاع بها. الساعة 8:05 أنا استسمعكم ب 8:30 بس في الإبانة، بس عند 8:30 وقفوا.